إذا توضأت لصلاة النافلة فهل يجوز أن أصلي بذلكم الوضوء الفريضة لأن النية كانت للنافلة؟ لا حرج فيها يعني توضأ الإنسان الضحى مثل صلاة الضحى وجاء الظهر على طهارة يصلي الظهر الحمد لله. المقصود أن يصلي بالطهارة سواء كانت الطهارة للنافلة أو لقراءة المصحف أو لغير ذلك يصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى ولو ما نواه لأن الطهارة حاصلة والحمد لله. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.